البلد نعم. الله أكبر افتح عليك روح قلبي. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الله الله الله الله الله الله إن ولي الله. نعم يا رب نعم. الله يخلص. الله الله الله الله. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا رب يا رب يا رب يا رب. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. لا يستطيعون نصركم ولا عليك مولانا. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا وأمر بالعروف وأعرف عن الجاهلين. اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. وأعرف عن الجاهلين وكل ما ينزغني عليك يا مولانا. عليك يا مولانا. يا هاد يا رب. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. استعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين الحمد لله. بسم الله Thank you. مش رضا عليك يا منال. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. الله يزيدك يا حاج رضا. والذي أبدوا من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. يدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قل وتراهم ينظرون إليك عليك يا عم العسل دي يا ولان عليك يا مولانا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ